يقول بشرونا بالصحافة عن علاج جديد ينعش الأبدان ويرجع الشايب ولد، جايبينه من أمريكا ومفعوله وكيد جعل من جابه يوسع بقبره اللحد، حيث عندي شايب له زمن ما يستفيد من كبر سنه يعاني وروح بلا جسد عايش في عيشته لا شقي ولا سعيد، وكل ما شاف العجيز تثاوب ثم رقد. واشتريت 4 قوارير ب2000 وتزيد، الحبوب اللي تخلت على مثل الاسد يومك المنهم بدا، يا عرب سنه وليد من تحت ثوبه تبين لنا مثل الوتد. وشهر كامل ما نشوفه من بعيد البعيد، لا ينهو العجيز الى حول صعد، بعد مده قال انا ودي امشي للصعيد من مصر بروح افيز العمال انجدد. وغاب عنا ثم عود مع شيء فريد، بنت شمحوطه وبيضه ومركوزه نهد عمرها 17 عام ما والله يزيد، اسمها فيفي وابوها عمر عبد الصمد، عمرها 17 عام ما والله يزيد، اسمها فيفي وابوها عمر عبد الصمد، وطلق ام عياله اللي لها سادس جويد، قال طسي يا عجوز المشاكل والنكد من يذوق الكيك، وشلون يرجع للعصيد وانت العيشه معت مثل حبل من مسد، وادري اني سبت اللي حصل والله شهيد، جيت بكح العين مضرمود واعماه الرمد، لان بعض البر وسواس شيطان مريد يفسد الاخلاق ويضيع والد والولد.